كلمة قراءة أو الكلمات اللي هي فيها توهم بشيء إسلامي نستبدلها بمصطلحات تانية. لأن كلمة قراءة حتى بعض المسيحيين بيظن أن كلمة قراءة هي تقابل كلمة قراءة في الإسلام. يعني بتقول ما احنا عندنا قراءات وانت عندكم قراءات مش مشكلة. فكان بيقترح ان احنا نسميها اختلاف نصي، قراءة اختلاف نصي. طبعا اقتراح حلو لكن كمصطلح مش هينفع يكون مصطلح بيستخدم بكثرة مثل مصطلح ريدنج او قراءة، يكون مصطلح كبير من ثلاث كلمات مش هيستخدم اصلا. لكن المقصود ان كلمة قراءة لما لا بتاع مخلوطة وشوفها بتقول شيء ده اسمه قراءة، اخ مخطوطة تانية وشوفها بتقول شيء تاني ده قراءة. وده احنا عندنا قراءتين النص. يعني مثلا عندنا نص مشهور جدا في صمويل الاول 13:1 اللي هو بين شانا شاول بملك واشتاش الملك على اسرائيل، ان هو بالعربي كان شاول ابن سنح حين ملك وملك سنتين على اسرائيل. ده قراءة للنص. في قراءة أخرى تقول كان شاول ابن 30 سنة، في قراءة أخرى في البشير السنية تقول كان شاول ابن 21 سنة. في كل حاجات دي اسمها قراءات. مصطلح قراءة ده بيستخدم بكثرة في علم النقد النصي، بيستخدم بكثرة في علم النقد النصي. الشيء اللي بعد كده اللي هو الانسيبيشن هو نوع من أخطاء النساخ. نوع من اخطاء النساخ هي كلمة كترجمة حرفية معناها توقع. يعني ايه معنى المصطلح في علم النقد النصي؟ احنا بنستخدم المصطلح ده في ايه في علم النقد النصي؟ هو نوع من انواع اخطاء النساخ يحدث عندما يتبادر لذهن الناسخ نص مشهور فيكتبه بدلا من النص الذي امامه. يعني ايه الكلام اللي انا بقوله ده؟ عن الناسخ ممكن يكون بيمسخ نص معين وبعدين هو حافظ نص شبيه النص ده وعارف شبيه النص ده، فبدل ما يمسخ النص اللي قدامه في المخطوطة يروح ذهنه تلقائيا يمسخ النص اللي في ذهنه اللي هو حافظه. حياك الله اخي امير. يمسخ النص اللي هو اللي بيستخدمه النص اللي هو عارفه. يعني مثلا كمثال بسيط جدا، انا كشخص بستخدم مثلا مصطلح او بستخدم اقول صلى الله عليه وسلم بدل ما اقول عليه الصلاة والسلام. يعني انا بستخدم مصطلح صلى الله عليه وسلم بدل عليه الصلاة والسلام بكثرة. ممكن انا بمسخ مخطوطة بتقول محمد عليه الصلاة والسلام تلقائيا، يعني انا اكتب محمد وانا من غير ما الاحظ البداية المخطوطة ايه اكتبها صلى الله عليه وسلم. يعني كتبت اللي بذهن انا. طبعا هو خطأ غير متعمد، نتج لان انا بذهني شيء معين، في ذهني شيء معين بستخدمه بكثرة بتكلم بيه دايما، نص انا حافظه دايما. فلما جيت اكتب النص كتبت النص اللي انا حافظه مش كتبت اللي قدامي في المخطوطة. عليكم السلام طارق حياك الله اخي ترجمة القرآن. مش كتبت النص اللي قدامي في المخطوطة، كتبت النص اللي بذهني. عندنا امثلة كتيرة لده في الكتاب المقدس، زي مثلا نص ليشوع 1:15 و1:1 برضو. النص في النص او عبد ادوناي، موسى عبد ادوناي، يعني موسى عبد الرب. ما هو في يشوع 1:1 ويشوع 1:15 ماشي يا اخوة، يسوع 1:1 ويسوع 1:15. النص المسوري العبري اللي عارف ابننا بيقول مشي عبد ادوناي، عبد يهوى، بس طبعا كلمة يهوى بنقراها ادوناي. لو شفنا الترجمة السبعينية اللي هي الترجمة اليونانية هنلاقي بتقول موسى، مفيش عبد الرب. الناس السبعينية بتقول ايه؟ موسى، مفيش كلمة عبد الرب هنا. العلماء بيقولوا ان الخطأ هنا او الاختلاف بين التمسير والسبانية هنا نتج بسبب ان الناسخ كان في تسمية 34:5 نص قريب جدا، لو تنزلوا نص

طيب هل الترجمة وصلتنا ولا لا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل ترجمة أكيلة وصلتنا؟ هل ترجمة أكيلة وصلتنا أجزاء منها؟ يعني الترجمة مع الأسف لم تصل كاملة. الترجمة مع الأسف لم تصل كاملة، وصلتنا أجزاء منها في هيئة اقتباسات، اقتباسات مثلا يوسابيوس، اقتباسات مثلا جيروم لما كانوا بيقتبسوا كانوا أحيانا بيقتبسوا. دي الصورة الأولى اللي وصلت منها. الصورة الثانية ضمن قصصات من الهكسابلة. طبعا هتكلم عن الهكسابلة. الهكسابلة اللي هو قصة عمل نص، عمل نص يجمع في الكتاب المقدس هيكل مخلز، عمل نص في كتاب العهد القديم ستة عمدة. الهكسابلة يعني النص السداسي، الكتاب السداسي ستة عمدة. العمد الأول فيه النص العبري، العمود الثاني فيه النص العبري بحروف يونانية، النص العمود الثاني فيه شيء مهم. من ضمن العمود دي كان عندنا عمود فيه ترجمة أكيد. من القصصات اللي وصلتنا من الهكسابلة وصلنا النص، وصلتنا أجزاء من ترجمة أكيدة. وذلك الشيء الثالث في مخطوطة من القرن السادس ضمن جنيزة القاهرة، ضمن الجنيزة، الجنيزة المخزن يعني من فعل الأدري الأرامي جاء الخد جنيزة بالنون. هي كانت ضمن عادة في القاهرة، واكتشفت حديثا من فترة وجيزة اكتشف النخبة ده، واكتشفوا من النخبة مخطوطة من القرن السادس فيها نصوص من ترجمة أكيلة. بالضبط 141 فقرة من المزامير، هي 41 فقرة من المزامير اللي كانت كل ترجمة يونانية من النص العبري في القرن الأول الميلادي، هي ترجمة حرفية تتسب الحرفية الشديدة اللي يبالغ فيها، غير موجودة حاليا، غير موجودة كاملة. يعني لما نقرأ لواحد مثلا زي من الكاتبين النصارى، مش باب من الكاتبين النصارى بيتكلم عن نفسه الكلام المقدس ويستشهد بترجمة أكيلة، هنقول هو فين ترجمة أكيلة أصلا؟ هتلاقي ترجمة أكيلة ويستشهد بها على صحة الكتاب. كل موجود من ترجمة أكيلة هو مجرد قصاصات قليلة جدا. لا أكيلة، أكيلة تلميذ الرابي عقيبة، الرابع عقيبة بيتكتب في الإنجليزي أكيلة. أكيلة بيتكتب في الإنجليزي كده AQI ال A. بيتكلم بيتكلم الكارتر بعد كده بيقول، حتى هو لما تكلم في كلام عن أكيلة بيقول أساكت سينشري جريك ترانسليتر، يعني مترجم من القرن الثاني، مترجم من القرن الثاني يوناني، وعمره يتسم بالحرفية المتطرفة المبالغ فيها. ده كلام يعني، ده اللي يهمنا من الكلام. الترجمة سموها باسمه طبعا، مش هو بس الترجمة سموها باسمه، ناس كتير سموها بس الترجمة. بيتكلم بعد كده بيتكلم الكارتر، يعني الكلام واضح لحد دلوقتي ولا في شيء صعب؟ واضح دلوقتي ولا في شيء صعب مش واضح؟ طيب تمام. هي ترجمة أكيلة مسميها باسم طبعا. بيتكلم بعد كده عن الكودكس. الكودكس هو نوع من انواع المخطوطات، انواع المخطوطات عبارة عن ايه الكودكس، او شكلها زي ايه دلوقتي، زي الكتاب بالضبط، زي المجلد، اي مجلد تقولك ده شكل الكودكس. يعني ايه الكودكس؟ يعني ايه بشكل مجلد، مش شكل اللي فيها منفوخة بعدها كان بتصنع اما من البرد او من الجلد، كان بيتخلط بحيث انها تكون بنفس شكل الكتاب اللي موجود بالايديه الحالية. كانت مخطوطة الكتاب المقدس في البداية كانت حرب ماشي، عملت كده في مخلص الكودكس. مخطوطات الكتاب المقدس كانت في البداية بتكتب لفائف رولز، لفائف اللي هي من الجلد ملفوفة على بعضها لحد لما استبدلت بشكل الكودكس اللي هو المجلد. المجلد طبعا اسهل واخفف الحمل، اسهل واخفف الحمل، وهو الشكل المنتشر اكثر في مخطوط العهد القديم. خلاف سكرول عندنا مثلا من سكرول بمخطوط الشعير في الكهف الاول من مخطوط قمران. خلاصه النسخه الصينيه هي اقدم نص كتاب مقدس كانيا اخيرا. ان السبائيه يا اخي برايد هي ترجمه اكثر فرق ترجمه. هنتكلم عن الثانوية لحظة غيم، خلي بالك هنجينا دلوقتي واحنا بنشرح نتكلم عن كودكس مخطوط المخطوط السكندرية وبعدين مخطوط لينجراد والثانوية والفاتيكان، فهنتكلم عن دلوقتي هبشر ان شاء الله. ده الكودكس، ان الكودكس هي شكل من اشكال المخطوطات، شكلها عبارة عن مجلد، نفس شكل المجلد اللي بين ايدينا حاليا، شكل كتاب يعني. بيتكلم بعد كده بيقول مخطوطة السكندرانية، الاسكندرانية تمام، المخطوطة الاسكندرانية المخطوطة بيرمزولها في الكتب برمز ايه، رمز ايه في الايه في الايه الانجليزي. هي مخطوطة يونانية من القرن الخامس الميلادي، تاريخها كان اخوة القرن الخامس الميلادي، وهي مش بالعبري. المخطوطة اللي قبل كده اللي مخطوطة حلب هي مخطوطة عبرية، مخطوطة حلب هي مخطوطة عبرية. اما السكندرية او الاسكندرانية هي مخطوطة يونانية من القرن الخامس. طيب المخطوطة تمثل ايه، عبارة عن ايه، تمثل الترجمة السرية يعني ترجمة السبانية هكذا الاخ الكريم حفظ. ترجمة اسمها الترجمة السبانية، قبل المناسبة ترجموا اسفار العهد القديم الى اليونانية، الى اليونانية، وسميت الترجمة دي بالترجمة السبانية عشان ترجمة سبان شيخ يهودي. انا مبادئ المخطوط السكندرانية هي ممثلة للترجمة السبانية. فأنا لما أتكلم عن الترجمة السبانية فأنا بتكلم عن ترجمة وعدة قبل الميلاد، إحدى مخطوطاتها هي المخطوطة الإسكندرانية. المخطوطة تضم العهد القديم كمان، من المخطوطة الإسكندرانية تضم العهد القديم فيما عدا القديم كاملا، فيما عدا بعض الاجزاء من صنيع الاول ومن زمير. اللي حابب يكتب يقوم ايه يعني يكتب وراه. صنيع الاول 12 للصفحة 12 لعدد 17 الى ده اللي اخد منها، اخد منها الصنوية الاول من 12 17 الى 14 9 والمزامير 49 20 حتى مزمور 79 11. مفقود منها، مفقود من المخطوطة الاسكندرانية من الصنوية الاول 12 17 الى 14 9 والمزامير 49 20 حتى مزمور 79 11. في مخطوطة يونانية من القرن الخامس الميلادي، من القرن الخامس الميلادي، تمثل الترجمة السبانية. يبقى احنا كده استفدنا شيء، ان عندنا مخطوطات للترجمة السبانية اقدم من النص الماسوري. محتى المحتويات والمفقود منها موجود في الكتاب يعني. في الكتاب اللي بيشرحه لا مش مكتوب في الكتاب، في كتاب كم الكارتة مش مكتوب فيها هتتبع تكست. لا مش موجود فيخو. استفدنا شيء كده، شيء مهم جدا، لما مخطوطات للترجمة السبانية اقدم من النص المصري. هنتكلم على الكلام ده بعدين بالتفصيل، لكن ندي بس نبذة كده. المخطوطة السبانية كانت محفوظة في المكتبة البطريركية باسكندرية، وهديت سنة 1627 مهم، وهي الآن محفوظة في المكتبة البريطانية في لندن. الكلام ده أنا كاتبه عندك، محفوظة في لندن دلوقتي. بيتكلم بعد كده بويكال ماكارتر، بيقول مخطوطة لينجراد أو لينجراد كودكس. كودكس طيب الكلام عارف ممكن يكون فيه صعوبة شوية او الكلام في النهاية لو حد بيكتب او تفتح تسجيل مرة تانية هتلاقي ان هو كل معلومات فيه بسيطة جدا يعني. وبعدين احنا هنتكلم عنه عن الحاجات دي بالتفصيل بعدين في وسط الكلام اللي بنشرحه في وسط الكتاب. بعد كده نتكلم عن مخطوطة لينينغراد العلماء بيرمزونها بالرمز ده برضو، او ممكن بحرف ال يعني اما رمز ب 19 اي او ال بمخطوطة لينينغراد. مخطوطة هي اقدم مخطوطة كاملة لاثار العهد القديم. احنا قلنا ان حلب كانت اقدم مخطوطة كاملة، كانت كاملة بعدين احترق ربعها، لكن مخطوطة لينينغراد هي بين ايدينا حاليا هي اقدم مخطوطة كاملة لاسفار العهد القديم باللغة العبرية. اقدم مخطوطة كاملة باللغة العبرية لاسفار العهد القديم هي مخطوطة. طيب تاريخ كام؟ تاريخ مخطوطة لينينغراد كام بالضبط؟ في 8 تاريخ 1008 ميلادي زي ما هو مكتوب عليها. مدونة التاريخ على المخطوطة نفسها. طبعا نفس المخطوطة ده موجود بين ايدينا حاليا وانت موجودة لو حابين تحملوها. النص مطبوعة في نسخة الـ VHS اللي اتكلمت عنها من شوية، نسخة الـ VHS اللي هي بايبيليا هبرايكا شتوتجارتنسة، نسخة دي مهمة جدا لكل الاخوة كل الاخوة القديم، لازم يكون النسخة دي موجودة عندهم مطبوعة اشتروها. النسخة دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن نص مخطوطة لينينغراد فوق وتحت في الحاشية تعليقات النصية، يعني يكتبوا الكلمة الفلانية موجودة في مخطوطة كذا، مش موجودة في كذا، موجودة في كذا بدل كذا وهكذا، تعليقات نقدية يعني، ما تعليقات النقدية. فهي مهمة جدا، هي نسخة معتمدة وكل العلماء بيعتمدوا عليها في كلامهم. اسمها VHS، زي ما قلت قبل كده ان هي تمثل النص المصوري، لها رابطه. نسخه بيتش احمد صح ان شاء الله هي عندي في الحياه. انا وصلت لانجراد اللي حابب يحملها من رابط ده تمثل النص المصوري. هنزل رابط مره ثانيه للاسف عشان ده الرابط، ده رابط مخطوط لانجراد اللي حد يحملها من هنا. VHS موجودة ان شاء الله، اللي مش هيعرف يشتريها مثلا كده انا هحاول ارفعها. الموجودة اللي موجود منها مرفوع منها نسخة قديمة مع الاسف، لكن عندنا منها النسخة الخامسة، الاصدار الخامس. اللي حابب يشتريها ممكن بقول له بعدين يعني اشتريها منين او نرفعها ونعطيها له ان شاء الله. احنا عندنا كده مخطوطة حلب، خلينا نلخص كلامي اللي انا قلته. مخطوطة حلب، مخطوطة لينينغراد، الاثنين النص المصري، فما ينفعش واحد يكون بيكتب ابحاث وعامل نفسه يعني كاتب عند النصارى وبيعتمد عليه ويقول مخطوط حلب بتقول كذا، مخطوط انجراب بتقول كذا، مخطوط القاهرة بتقول كذا، ما هم كل دول واحد. ما ينفعش برضه اقول نسخة الملك فهد بتقول كذا، طبعا الملك فهد بتقول كذا. طبعة النص موحد، يعني نص موحد. طيب كمل. نص موحد، أما نص موحد يعني نص موحد يعني تخلصوا من كل المخطوط القديمة، الكلام ده هنثبته بعدين بالتفصيل من كتب العلماء. النص الموحد ده يعني كل المخطوطات موحدة تمثل النص المسؤول، كل المخطوطات العبرية الموجودة بين أيدينا حاليا اللهم إلا مخطوط قمران كلها تمثل النص المسؤول. فينفعش أقول حلب بتقول كذا والإنجراد بتقول كذا والمسؤول بيقول كذا، لأن حلب والإنجراد والمسؤول كلهم واحد، حلب والإنجراد والمسؤول كلهم واحد. لو عملت برزيل مثلا بالرمز بإم تي زي ما أخونا كتب اللي هو نظيرة التكست هو النص المسؤول، المصور بالسين يا اخو عشان الخط ده بيخطئ فيه كثير يعني. نعم لا مستعد. طيب مخطوط حلب كلام عشان كان ده فيه ناس كتير بيخطئوا فيه في الكتابة، ما ينفعش انا بكتب عن نص انقد نص نصيا، انقد نص نصيا وبقول ان مخطوط حلب بتقول كذا، مخطوط انجراد بتقول كذا، بيفرق شيء خاص بالعهد الجديد يعني، شيء خاص بالعهد الجديد. لا المخطوطة الاسكندرية دي ترجمة، خلي بالك الاسكندرية دي ترجمة وان هي تمثل النص السبعيني، خلي بالك تمثل الترجمة السبعينية، ترجمة سبعيني ترجمة يونانية هتكلم عنها بعدين بالتفصيل مهمة جدا في النقد النص. فحالة بالانجراد اتنين اتنين واحد، يعني واحد يعني الكتب هم اللي كتب، الكتب حلب هم نفسهم اللي كتبوا لينجراد، اللي كتب حلب هم نفسهم اللي كتبوا لينجراد، خد بالكم يا اخوة، هم نفسهم اللي كتبوا لينجراد، نفس الناس اللي كتبوا المخطوطات دي هم نفسهم اللي كانوا مخطوطين، اسمهم نصريين، اسمهم نصريين. فأكرر بس النقطة دي عشان مهمة جدا، شخص زي مثلا هولي وايدل تقرأ له مثلا في كلامه تلاقيه يقول لك مخطوط حلب بتقول كذا، مخطوط الانجراد بتقول كذا، وما يعرفش ان الاثنين واحد، الاثنين دول هما النص المستلم، النص المستلم المسوري، النص المستلم المسوري. عشان كده لما تفتح اي كتاب لعلماء ما تلاقيش بيقول لك مخطوط حلب بتقول كذا والانجراد بتقول كذا ويحاول يثبت شيء من وجود نفس الشيء في المخطوط نفسها. هي مثلا تقول لك البي اتش اس بتقول كذا والانجراد بتقول كذا وحالة بتقول كذا، ما هي البي اتش اس اصلا مخطوط مأخوذة من الانجراد، البي اتش اس مأخوذة من الانجراد، والانجراد وحالة من نفس العائلة، الانجراد وحالة من نفس العائلة. واحيانا مثلا يقول لك الدبليو ام سي، دبليو ام سي بتقول كذا، ما الدبليو ام سي اللي هي ويست منستر لانجراد كودكس، يعني مخطوط من انجراد برضو، يعني ويست منستر لانجراد كودكس هو نفسها، هو البي اتش اس، كل واحد يعني هو بيدور في نفس الدائرة، بيحاول يقول للناس ان هو معاه قديمنا كتير، لكن كل اللي معاه هو نفس المسوري، كل اللي معاه هو نفس المسوري، سواء قلت حلب، سواء قلت لينجراد، سواء قلت بي اتش اس، سواء دبليو ال سي. الغريب ده ان هو يقول لك دبليو ال سي بالخط الكبير، دبليو ال سي بالخط الصغير، دبليو ال سي بدون تشكيل، دبليو ال سي بالتشكيل، كل ده واحد، كل ده واحد، كل ده في علم نقد النص ملوش قيمة. كل ده يمثل النص المسوري، عائلة معينة من النصوص، ده كله اسمه عائلة معينة من النصوص. فلما اقارن الحاجات دي كلها ما ينفعش، لان كل ده طبيعي ان هو يكون متفق مع بعض، لما يكون مختلف ماشي هنا ناقص، بالظبط زي اصدارات مختلفة عن نفس الطبعة زي ما اخونا كاتب كده كالعادة. طيب بتكلم بعد كده اللي بيقول كودكس سيناتكس اللي هي المخطوطة السينية، بيرمز لها برمز الالف العبري وبرمز اف الاف اللي هي اختصار سيناتكس اول حرف من سيناتكس وحرف الالف العبري زي ما انتم شايفين في الكتاب ده قدامكم حرف الالف العبري كده كده يونانية احنا كده حاجة يونانية يا اخو ترمي على الاكيلة وان هي ترجمة يونانية ترجمة واحدة اسمها اكيلة واتكلمنا عن المخطوطة الاسكندرانية واتكلمنا عن دلوقتي السينائية بعملها تلات حاجات يونانية اكيلة ده شيء مختلف عنهم ده مختلفة لكن الاسكندرانية والسينائية الاثنين يمثلوا طيب معذرة طيب فشل بلون طيب كمل كلامي كنت اقول المخطوطة الثنائية المخطوطة الثنائية الثنائية من القرن الرابع الميلادي يعني اقدم من المخطوطة الاسكندرانية حصل خير تاريخها القرن الميلادي القرن الرابع الميلادي اكتشفها تسندورف ده سن كاترين 19 معذرة الترجمة المخطوطة الثنائية تمثل الترجمة السبعينية فاحنا لما نعود نتكلم عن الترجمة السبعينية خدمة المخطوطات بعدين ان شاء الله الترجمة المخطوطة الثنائية ينسبها العلماء لثلاثة كتاب العلماء بينسبوا المخطوطة من الكتابة غير النسخ طيب دلوقتي طيب دلوقتي صوت واضح طيب حاضر ماشي المخطوطة السبعينية اللي هي يونانية من القرن الرابع الميلادي تمثل الترجمة السبعينية عندنا لحد دلوقتي ممثلين للترجمة السبعينية السكندرانية أو الإسكندرانية والثنائية الثنائية السبعينية وينسبها العلماء لثلاثة كتاب اثنين منهم كان لهم دور تاني غير الناس يعني الترجمة السبعينية مسخها أكثر من شخص أو المخطوطة معذرة المخطوطة الثنائية مسخها أكثر من شخص نسخها اكتر من شخص كم شخص ثلاث اشخاص اشتركوا في نسخ المخطوطة دي اثنين من الثلاثة كانوا مصححين يعني رجعوا المخطوطة مرة تانية وصححوها كما صححوها بعد كتابة المخطوطة مباشرة فترة متأخرة في القرن السابع الميلادي محمد بتصحيح المخطوطة الثنائية في القرن السابع الميلادي أو القرن التاسع الميلادي يعني تسع مصححين صححوا المخطوطة الثنائية عبروا أشياء فيها المخطوطة الثنائية تضم ايه؟ تضم مكتب الرواية من السابع للتاسع سادسة تسع مصححين تمام؟ لو يكتب المخطوطة تضم ايه؟ يكتب الرواية تضم تكوين من ثلاثة من صح 23 19 حتى تكوين 24 46 بتكوين 23 19 حتى تكوين 24 46 المخطوطة الثنائية تضم الآتي تكوين 23 19

ان هو بيشرح كل كلمه من الصراحات اللي بيستخدمها في الكتاب والمستخدمات في النقد النفسي، لكن بعد كده نكون الخطه اسرع ان شاء الله تعالى. المخطوطة الفاتيكانية، اقول مرة تانية عشان نكتب، تضم العهد القانوني تضم العهد القديم كاملا، من 1 الى تكوين ستة بين 28 مزامير 105 27 حتى مزامير 137 6 وضيفت في القرن ال 15 في القرن ال 15 الميلادي. احنا ممكن نتوقف كده ان شاء الله عارف. نكمل مش هنقفل القرن الساعه 11 نحاول ان شاء الله المره دي ان شاء الله يكون الغرفه مغلقه بحيث اقدر اتابع الناس واشوف كلام مفهوم انا اشوفهم هكذا. في حد عنده سؤال في كاميرا يا اخو؟ سؤال في الكاميرا دلوقتي. أنا طيب تمام الحمد لله. طيب خلاص اتوقف عندها الساعة 11 ان شاء الله 11 10